السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد من المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وعدنا من شرور أنفسنا. أما بعد، يقول سيدي الإمام النووي رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين بكتابه رياض الصالحين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق الزوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. أبواب الخير التي هيأها الله سبحانه وتعالى لعباده كثيرة جدا، وهي صار لها رموز على أبواب الجنة، المداخل التي توصل إلى الجنة. وإن شاء الله عملكم الصالح والعمل الخير سيكون موصلا لكم إلى دار كرامة الله سبحانه وتعالى التي يدعو إليها عباده. قال سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأنا ما أزعم أنه نحن خلص ضمننا كل هذه الأمور، لكن بداية من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. وإذا الإنسان الله سبحانه وتعالى وفق لاستلام الخط، فهذا يكون علامة خير إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى. وهذا الشهر هو شهر خير، وهذا موسم خير. ولذلك أنا أطلب من نفسي وأطلب من كل واحد أنه يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: حسن الظن من حسن العبادة. شايف كيف؟ يعني هاي باب من أبواب عبادة الله سبحانه وتعالى، أن تحسن ظنك بالله. الخميرة لما ورجدت في قلب سيدنا أبو بكر الصديق، طبعا مع الأهلية الكاملة من جانبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به، سأل رسول الله: هل يدعى أحد من كل هذه الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. لاحظت كيف؟ يعني وجود عنصر الخير في القلب هذا دلالة عظيمة على أن الله سبحانه وتعالى يريد الخير بصاحب هذا القلب. فلذلك نحن قلوبنا تتقلب وتنطوي على أشياء محمودة وعلى أشياء غير محمودة، على أشياء ترضي الله سبحانه وتعالى، على أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى. هذا التقلب المرجو أن يكون الغالب فيه دائما هو إيش؟ هو الإقبال على الله سبحانه وتعالى. المرجو أن يكون فيها حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن يكون هذا خط إن شاء الله بيكون مستقيم وسريع إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. في ناس سلوكهم بيكون عن طريق خطوط متعرجة أو تقلبات عاصفية، وهذه التقلبات على حسب، بعض الناس يختم لهم بخاتمة سوء نسأل الله العافية، وبعضهم يختم لهم بخاتمة حسنة. الأمثلة على ذلك كثيرة، يعني في مذكور بسنن أبي داود ومذكور بالسيرة النبوية الشريفة، في واحد دخل الجنة ما سجد لله سجدة قط، ما تفهموني خطأ، كلياتنا نحن مطالبين بالعمل، واضح لي؟ العمل نحن محكومين به، لكن هو مو حكم على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى له حضرة الإطلاق، ويخص من شاء بما شاء كيف شاء، واضح لي؟ لما يكون في واحد دخل الجنة وما سجد لله سجدة قط، لاحظت كده، هي يعني أن نماذج الله سبحانه وتعالى خلقها لكي يكون العبد دائما متعلق بالله، شايف كيف؟ العمل مطلوب منك، واضح كيف؟ العمل مطلوب منك، لازم أنت تعمل. قال سبحانه وتعالى، قال لك في القرآن: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لكن هذا ما تجعله هو الهدف، هو وسيلة وليس هو الهدف. هدفنا يا سادتي هو أن نحوز رضوان الله، أن نحوز المعرفة بالله، أن نحوز حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن نحوز العلاقة بالله سبحانه وتعالى. وأنا لا أبالغ، هذا ظني وقد أكون مخطئا أو مصيبا، هل الأمور يدي الله سبحانه وتعالى جعلها لك في هذه الحياة الدنيا كلها وسائل لوصولك إلى الله سبحانه وتعالى، أو كما ورد في كتب سابقة قبل كتابنا يقول سبحانه وتعالى: خلقت العباد ليربحوا علي لا لأربح عليه. واضح كيف؟ يعني إذا عندك شيء جانب سلبي حط ثقة لك عند الله سبحانه وتعالى، إذا عندك شيء إيجابي، شو يعني الشيء الإيجابي؟ كل واحد منكم عنده شيء إيجابي، يا الله سبحانه وتعالى عاطيه زيادة في الفهم أو زيادة في الكلام أو زيادة في المنظر أو زيادة في المال أو زيادة في الثقافة أو ما إلى ذلك. هي كلها أنت يا عبد الله أنت ينبغي أن تستخدمها، تكون مسخر لإيش؟ لله سبحانه وتعالى. كان في نظام عبودية، لا ما أعرف في نظام عبودية، لكن عبوديتك لله سبحانه وتعالى لا تنقضي، واضح كيف؟ أشرف المواقف صلى الله عليه وسلم وصف بأنه عبد لله سبحانه وتعالى، في حادثة الإسراء العظيمة بيقول سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، وفي الإشارة إلى حادثة المعراج بيقول سبحانه وتعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي حادثة الدعوة إلى الله يقول: أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يعني أنا وأنت كل واحد نتقلب بأطوار كثيرة، أحسن طور لنا هو أن نكون عبدا لله سبحانه وتعالى، أن نكون عبادا لله سبحانه وتعالى، نكون مخلصين. طبعا بالكلام، هذا الكلام جميل، لأنه لما غيرنا يتأبى على الله ويتكبر على الله وأقبح به وهو دون أدون به، يعني هو دون أن يكون كذلك، لاحظت كيف؟ لكن هي ظروف معينة تجعله يفعل ذلك. هذا عندما يكون كذلك بده يكون في واحد يفصح، في واحد يتكلم عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، بده يشوف كل شيء في منظار الدنيا بالإضافة إلى منظار الآخرة وما بينهما، بده يشوف عطاء من الله سبحانه وتعالى. إذا أنت نجحت بالامتحان هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، إذا أنت في عملك مسدد هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. والدليل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هلا في ناس من أهل العماية ومن أهل الغواية ومن أهل الضلالة بيقول لك: شوف هذين كان ماشيين دائما على المظبوط ودائما عرفت كيف صح، بجوز يكون ماشيين على المظبوط في أمور الدنيا وما إلى ذلك، لكن شتان بين من هداه الله سبحانه وتعالى وبين له سبيله وبين له الفرقان، وبين من هو بيعمل تجربة، لو فرضنا صح، يعني طبعا مو كل التجارب اللي بيعملوها صح، عرفت كيف؟ بيعمل تجربة صح وتجربة غلط وما إلى ذلك، واضح كيف؟ لذلك هذا التعلق بالله سبحانه وتعالى له شأن عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليه مثل بالمال، لكن قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. شو يعني إنما الدنيا لأربعة نفر؟ هل فاهم أنا؟ بجوز جديد علي، عرفت كيف؟ يعني كل شيء أنت تعمله في الدنيا، من مطعم، من مشرب، من مأكل، من ذهاب، من رواح، من غلو، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. ثم ضرب عليه مثلا: عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأعلى المنازل أو بأفضل المنازل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن عندي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه خبط عشواء ولا يتقي ولا يعلم لله فيه حقه ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه فهو بأخبث النازل، نسأل الله العافية. وعبد لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول لو أن عندي علم مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. يعني أنا لا أكون مبالغا إذا قلت لكم معظم الناس الآن في عصرنا على الكلام، شايف كيف؟ إذا عجب هذا الحكي بيقول لك ما أجاب، وكلنا بلا استثناء الله سبحانه وتعالى أعطانا شيء ولم يعطينا شيء آخر، لكن سبحانه وتعالى من جوده من كرمه دخل لك ذلك الثواب. ما لك عذر أنت أنه تقول والله الله ما عطاني، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه الصنف الثاني شو قال؟ لو أن عندي مالا لفعلت فيه لعملت فيه بعمل فلان، لو أن عندي جاها لفعلت به كذا، عرفت كيف؟ يعني أنت أول شيء لازم تحدث نفسك بالخير، وثانيا لما يجيك شيء فرصة من الله سبحانه وتعالى لعمل الخير ينبغي أن تتداركها لفعل الخير، وثالثا بدك تتناسى نفسك مطلقا، شايف كيف؟ لا في أنا ولا في فهم ولا في عقل، إنما هو توفيق له، مو أنا عم أولى ولا أنت. مين قال يلي قال عنه صلى الله عليه وسلم خطيب الأنبياء؟ يعني هذا واحد من أشهر من تكلم من الأنبياء. شو بيقول كما أخبرنا عنه سبحانه وتعالى؟ بيقول وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شو صفي اللي أنا وصف؟ شو الصفة اللي أنا بدي واقف فيها؟ ما صفي وصف أبدا. إذا كان التوفيق من الله، وإذا كان العطاء من الله، وإذا كان التوكل من الله، وإذا كان الرجوع إلى الله أيضا وإليه أنيب، يعني رجعت إلى الله سبحانه وتعالى. شايف؟ إذا كان في بداية ونهاية وما بين ذلك ومحاط بكل هذه الأمور ما بقي شيئا. فلذلك يا سادتي أنا ما أريد منكم أن تكونوا حمقى ولا تكونوا مغفلين، لا، كن مميز. أعظم تمييز في حياتك هو أن تميز بين عباد الله وبين غيره. أنا ما بدي طول الحديث عليكم، لكن والله في ناس أسلموا. ليش أسلموا؟ قال شاف أخوه لأنه تبدل حاله لما أسلم. شفت كيف؟ هذا التمييز، هذا التحقيق. ما يكون التمييز والله فلان معه مال أكثر وفلان لا، يكون التمييز في عطاء الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ لما تشوف واحد امتاز عليك في العطاء قول لو أن عندي كذا لعملت فيه بعمل فلان، فلا نتألى على الله، لكن المرج من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه أن يقول فهما بنيته فأجرهما سواء. عرفت كيف؟ يعني أنا ما بستطيع أحوي كل شيء من عطايا الدنيوية في نفسي، وأنت لا تستطيع ذلك، لكن أنت تستطيع أن تحويها بإيش؟ تستطيع أن تحويها بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى، بالعلاقة بالله. فلذلك يا سادتي أنا من أول درس يعني برمضان عم بركز على العلاقة مع الله. شايف كيف؟ وينك؟ ما حدا حتى أبوك ما بيعطيك الزكاة عنية، والله بتقول له أنا نيتي صالحة، صحيح أنا طلع شيء كله الطبخة احترقت وكذا هذا، لكن أنا نيتي صالحة. بيقول لك لبعيد الله لا يعطيك عافية، عرفت كيف؟ لكن الله بيقول لك الله يعطيك العافية. ليش؟ إذا اطلع على نية صالحة عندك بكل شيء. يعني أنا أضرب عليه مثال آخر، شايف كيف؟ الناس تتهاون فيه كثير. كل واحد منكم يوجه قلبه إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، إلى التعلق بالقرآن الكريم. لاحظوا كيف ورد هذا بحديث، وإن كان أهل الصنعة تكلموا فيه، أنه إذا كان الإنسان مات ومن نيته أن يحفظ القرآن ما تيسر له، اما الوقت ما ساعد، او يعني مو الوقت، الانشغالات العلكه اللي نحن بننشغلها، شايف كيف؟ يعني هو نقصف عمره على بكير او كذا، عرفت كيف؟ فارسل الله ملكا، يرسل الله له ملكا في القبر يعلمه القران، ويحشر يوم القيامه مع اهل القران. شايف هنيك النتيجة؟ مو هذا النتيجة انه الله انا حط اجازة او كذا، عرفت كيف؟ وهي كما انها تنطبق على القرآن تنطبق على قيام الليل، تنطبق على الصيام، تنطبق على الكلام الحسن، تنطبق على الخلق الحسن. الحمد لله، يعني انا ما بنكر في حولنا امثلة، الامثلة اللي حولنا قليلة، شايف كيف؟ فلذلك يا سادتي يلي ما عم يشوف منكم امثلة، لاحظت كيف زمانه، يرجع شوي لورا، لاحظت كيف؟ نحن مطالبين بالرجوع الى الوراء. قال سبحانه وتعالى لما امتدحنا سبحانه وتعالى ما وجد فينا الا خصلتين، انتبهوا لهدول الخصلتين، شو بيقول عنه سبحانه وتعالى في سورة الحشر عنا يعني؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما في مجال يعني أنت تحسد فلان وتغاب، لا، أنت بس مو مولاك الله يلي بيعطيك الله، قل أنا لو عملت به كذا، لا، وكون بصدق النية وصدق الإخلاص وصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، تجد الله سبحانه وتعالى معطيا إياك مثله أو أكثر أو أقل. مين هدول يلي نحن جاءوا من بعدهم؟ هدول ساداتنا المهاجرين، سادات الأنصار. بدك أنت بدك دائما هدول تعتبرهم قدوة وأسوة لك، بدك دائما بتحب الحكاية اسمع حكاياهم، اسمع حكاية سيدنا أبو بكر الصديق اللي قال هون بفوت من الأبواب الثمانية، شايف كيف؟ اسمع حكاية سيدنا عمر بن الخطاب، اسمع حكاية سادتنا الأنصار سيدنا سعد بن معاذ، السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بتقول ثلاثة من الأنصار لم نكن نعدل بهم أحدا، كلهم من بني عبد الأشهل، سعد بن معاذ وأسيد بن حبيب وعباد بن بشر. شايف كيف؟ عيب عليك انت انه ما تعرف اسماء هؤلاء الرجال. ليش؟ لانه اللي اجوا من بعدهم، نحن اول شيء شو يعني من بعد مين؟ نحن من بعد افلاطون ومن بعد ارسطو والفارابي؟ لا، مو هذول تبعاتنا، نحن اجينا من بعد سيدنا ابو بكر ومن بعد سيدنا عمر. شو يعني من بعدهم؟ يعني نحن مثل قطار، شايف كيف؟ بنضل متمسكين فيهم حتى يبلغون ما بلغوا، شايف كيف؟ لما هذا مو حديث عبث الذي متفق عليه أخرجه البخاري مسلم، يعني أنه النبي حضرت سيدنا النبي بيقول أنه سيدنا أبو بكر بيدخل الأبواب الثمانية في قطار ولا بده يدخل من الأبواب الثمانية. شلون أنت بدك تبلغ هذا؟ أعظم شيء عندك هو الحب، بيقول صلى الله عليه وسلم فيه المرء مع من أحب، بعدين بيجي التطبيق، وبعدين بيجي التعلق، وبعدين بيجي الامل، وبعدين بيجي لكن يا بصراحه بيجي التقصير. نحن مالنا لا حيطلع بايدنا نعمل مثل منهم ولا كذا، شايف كيف؟ وهذا ما ساله ذاك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له المرء يحب القوم ولم يعمل باعمالهم. هيك السؤال، هيك صيغه السؤال، انه واحد بيحبهم لهذول الناس لكن ما عمل باعمالهم. فقال صلى الله عليه وسلم انت من احببت او من المرء مع من احببت. شايفين كيف؟ شايفين العطاء الالهي، شايفين العظمه الالهيه. ما تفهموني غلط، ما عم اقول تتركوا العمل. اولا الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره، الله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب، مو على الحكي، مو شغله حكي، والله انا كنت بتمنى اسوي هيك، لا، مو على الكلام، كله بيتكمن وكله بيحكي، لكن القلوب كيف توجهها؟ واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى يريد من هذه القلوب ان تتجه اليه. شايفين كيف هلا بنوقف الصلاه؟ ما حدا بيوقف لهنيك ولهون، وهذا كله متوجهين الى البيت الذي بناه الله سبحانه وتعالى على يد خليله إبراهيم، على يد ابنه سيدنا إسماعيل، وجدد بناؤه بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، وضع الحجر الأسود بيده الشريف. لاحظوا كيف نحن يعني مثل ما ماديا بدنا نتوجه لشيء معين، ينبغي لنا أيضا قلبيا وروحانيا وقلبا وقالبا أن نتجه دائما إليه، مو باختيارنا. هلا يعني بيحتضر بيوجهوا له تخته على القبله، شايف كيف؟ بعدين اللي بيموت بيوجهوه على القبله، شو يعني؟ قل إن نسك قل إن نسك ومحيا ومات قل إن صلاتي ونسك ومحيا ومماتي لا إيش لله رب العالمين. شايفين صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. نحن إذا بدنا نحكي بالعمل شايفين نحن بنطلع بالدرجة الدنيا. أنا بضرب لكم مثال معلش في هدول في ناس بيحبوا كتير العمل بيقول لك يا أخي اعقلها وتوكل. أنا لهلأ قد صار عمري ما سمعت واحد منهم إلا بيركز على جانب عقلها ما بيركز على جانب وتوكل نوب فهمت كيف؟ كله بيركز على جانب عقلها. شو بدي عقلها؟ أنا بعقلها ببذل جهدي. لكن بنفس الوقت بنفس اللحظة لازم تنظر إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم. هذا جوامع الكلام قال لك على الجانب السببي والجانب الدنيوي وقرنه بالجانب الإلهي. شايف كيف؟ من حيث نظريا بجوز أنا ما عندي أمثلة لكن نظريا يلي بيتوكل يصل إلى الله. شايف كيف؟ يلي بعقلها وما بيتوكل ما بيصل إلى الله. عرفت كيف؟ ليش أنتوا عم تغشونا؟ ليش بمعظم الدروس ومعظم المحاضرات ومعظم النصائح يا أخي عقلها وتوكل وشو يعني شو عم يقول لك؟ يعني ما تجدب أنت كثير يعني بس تتوكل على الله لازم أنت تتخذ الأسباب الظاهرة وكأنه هي بس الأسباب الظاهرة هي أرباب. لا نحن محكومين بالأسباب الظاهرة نحن محكومين فيها. عرفت كيف؟ إذا صليت أنا بيكون الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. عرفت كيف؟ نؤتى عليها حسنات في إلى معاني في إلى أشياء في إلى عطايا في إلى منح من الله سبحانه وتعالى. هذه المنح من أكثر واحد بيأخذها؟ إذا كان فهمي للحديث صحيح بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائرين. عرفت كيف؟ يعني هذول يلي بده حمار وبده جحش وبده مدري مين بده سيارة وبده بيعطوه خود. شايف؟ أنا والله بعرف قصة يعني جرت في عصرنا. لاحظت كيف؟ واحد كان موظف بشركة في إحدى البلاد العربية وصار أرباح هائلة صار لهذه الشركة. فهدول حتى يعملوا قالوا كل موظف شو بدهم نعطيه كل موظف أنت شو بدك وأنت شو بدك كذا كل واحد طلب. إجا واحد قال له أنا بدي أطلب منكم لأن طول عمري عايش على خيركم أنا بدي أطلب منكم ما أطلب منكم شيء أعطوه أكثر مما أعطوه البقية. هدول شو هن؟ هدول مخاليق عباد الله مو الله. هدول مو الله هن. عرفت كيف؟ يعني انت اذا كان مع الله الله حينساك؟ لا ما بينساك لكن لازم تدعي. شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. شايف كيف دعائه؟ كان في طلب بس اولا طلب مجمل ما كان في والله ارزقني 500 ليره. انت قيدت نفسك ب 500 ليره. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارزقني اللهم عافني اللهم اجبرني. عرفت كيف؟ وبعدين الغالب في دعائه كما انظر اليه صلى الله عليه وسلم هو الثناء اكثر من الطلب. عرفت كيف؟ والطلب بيكون مجمل. نحن شو كل واحد بده يعمل معرفية انا طلبت من الله وما اعطاني اياها يعني شو الله تابع لك يعني انت شو ما بدك تطلبه؟ لا انت تابع لله سبحانه وتعالى. اذا الله سبحانه وتعالى اعطى ليكون عندك كمال الثقه بالله سبحانه وتعالى واذا الله سبحانه وتعالى منع ليكون عندك كمال الثقه بالله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ وهون الله سبحانه وتعالى ما اغلق ابوابه. هلا انتم بشهر رمضان مو هيك؟ شو يعني فتحت ابواب الجنه؟ الله فاتح لكم أبواب الجنة. شايف؟ وغلقت أبواب النار. صفدت شياطين. بيجي واحد متحذلق متفلسف من كل هالحديثة ما بين معه قال له شلون يعني صفدت الشياطين ونحن بنشوف الناس ده أروح أنت لا عم تفهم شيء ولا حتفهم شيء. عرفت كيف؟ ما لما الله سبحانه وتعالى قال بالقرآن تدمر كل شيء بأمر ربها يعني حطمت كل شيء على وجهه. لا هون بده يكون شوي عندك فهم. أنت يمكن تفهم لما بدك تفهم تفهم لما بدك تنتقد على مين بدك تنتقد؟ على الله سبحانه وتعالى. لما بدك تنتقد عرفت كيف؟ تنتقد لما يكون في عندك ثقة من الله سبحانه وتعالى بيكون في ثقة. وهذا الحديث مشان الجاهليه اللي كثير لساعته مخيول فيه. عرفت كيف؟ في روايه وصفدت مرده الشياطين فلا يصلون فيه الى ما يصلون في غيره. عرفت كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى عم يساعدك. عرفت كيف؟ حتى هذول اصحاب الغوايه وحزب الغوايه يلي راس ابليس المرد منهم تصفدوا فما بيحسوا يصلوا لك بأشياء من معاصي من جفوة من بعد عن الله سبحانه وتعالى إلى ما يصلون في غيره. لاحظتوا كيف؟ شو يعني؟ يعني هي فرصة لي وهي فرصة لك وفرصة لكل واحد، فرصة للطائع، فرصة للمطيع، للعاصي، وفرصة للقريب وفرصة للبعيد، إنه شو يزيد منزلته عند الله سبحانه وتعالى، يزداد قرب إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل درجات وجعل عطايا وجعل منح، مشان شو؟ مشان هدول معترين أمثالي، مشان يعرفوا طريقهم. فلذلك أنا أذكركم وأذكر نفسي، يمكن بعضكم سمع عن هذا الحديث، بيقول صلى الله عليه وسلم فيه كما رواه البزار، وطبعا أصله في الترمذي والبخاري بيقول عنه حديث صحيح، أصله هو مذكور فيه الكفارات والدرجات، لكن في هذا الحديث الذي رواه البزار مذكور المنجيات المهلكات. هي كلها والله لازمتنا. عرفت كيف؟ ثلاثة بثلاثة، ما أقدركم إياها، ما أحط لائحة طويلة. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث كفارات، هذا اللي عنده ذنوب كثير يشتغل بهالكفارات. ثلاث كفارات: إسباغ الوضوء على السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هي بتخفف عنك بالذنوب. نحن بدال ما الواحد يقعد على الصراط يقعد له ما بعرف كم مئة سنة، في منهم بيبروا كالبرق، مرور البرق بيبروا على الصراط. عرفت كيف؟ فهي من أكثر الأشياء التي تثقلك في مرورك على الصراط أو توهي ميزانك عندما توزن أعمالك، هي هالأعمال السيئة. فلذلك أكثر من هذه الكفارات: إسباغ الوضوء على السبرات يعني في الليالي الباردة. نحن الحمد لله والله نحن الله بفضل علينا، شايف كيف؟ في تدفئة وفي مي سخنة وفي نحن يمكن ما دقناها بطول عمرنا، ما دقنا شو يعني سبرات، شو يعني الليالي الباردة، شلون كانوا يتوضوا، كيف كانوا يغتسلوا، كيف كان. لاحظت كيف؟ ونقلوا الأقدام إلى الجماعات. معك سيارة نروح على الجامع، سيدي امشي لك خطوتين، هذا كرشك كتير عم يهز الكرش. عرفت؟ امشي لك خطوتين على الجامع. عرفت كيف؟ قدم تكتب حسن الأخرى ترفع سيئة. واضح كيف؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة. لاحظتوا كيف؟ يعني إن شاء الله الله بيكرمنا، أنا جاي في موسم كان في اعتكاف، وهذا المعتكف كل هدول الصلوات والعشر أيام عم ينتظرون. ويا سيدي وإذا يعني أنا أخذت إجازة، أخذت إجازة مشان أروح لعند الله، شايف؟ نحن بس نأخذ إجازة مشان أروح نشوف برج إيفل ونروح أما لاحظت كي هاي لازم تحطها بعين الاعتبار، هذا جزء من حياتك، لازم أنت بحياتك يكون لك سفرة لعند الله قبل ما تسافر السفرة الأبدية. عرفت كي؟ يكون لك سفرة، روح شوف هنيك شو بده يصير. عرفت كيف؟ روح اعمل سياحة عند الله سبحانه وتعالى، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عرفت كيف؟ وفي شغلة كتير الناس مقصرين فيها، ما بعرف إذا الحق معهم لما مو الحق معهم. عرفت قضية الحج؟ الحج ركن من أركان دينك أنت يا مسلم، في عندك أركان الإسلام معظمكم قائمين فيها، لكن هذا ركن الحج عم يصير فيه تفريط. عرفتوا كيف؟ يا سيدي الله يسامحهم، شو ساوي لهم؟ لو الواحد دفع شوية مصاري زيادة، لو اضطر انه يعني انا بحكيكم هالقصة، كان في واحد ابن 80 سنة هيك، اهل الخير جمعوا له مشان يطلع على الحج. تاني سنة شلون حج؟ راح بقى السطوح تبع بيته. عرفت كيف؟ يعني لما الواحد يفكر فيها ولما يدوقها بيعود بيلاقي لها حل من عندها مخرج. عرفت؟ هذا ركن من اركان دينك، انت بتسكن ببيت، اذا كان في ركن رايح من هالبيت وهيك السقف مايل وكذا، لما ما بتسكن بهالبيت تهرب منه، شلون انت رضيان انه يكون دينك في اختلال باركانه؟ عرفت كيف؟ فلذلك هي الكفارات، ثلاث كفارات: اسباغ الوضوء على السبرات، ونقل اقدام الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وثلاث درجات اللي بده يرتفع بالدرجات: إطعام الطعام، خاصة برمضان، لأنه العمل فيه كما ورد في صحيح ابن خزيمة، العمل النافلة فيه يعدل فريضة في غيره، وعمل فريضة فيها يعني 70 فريضة، بس ما تقعد غش مع الله سبحانه وتعالى. واحد فوت فرائض فوت له شيء 50 بيجي بيصلي لي صلاة كتر خيرك، لا بدك تقضيهم كلهم. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه إذا واحد دين منك برات رمضان مثلا دين 70,000 ما بترضى يعطيك ياهم هلا بس 10,000. عرفت كيف؟ بدك ياهم 70,000 وهيك بدك. فدين الله أحق بالقضاء كما قال صلى الله عليه وسلم، إطعام الطعام أفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. هدول درجات، هدول بيرفعوا درجاتك عند الله سبحانه وتعالى. وثلاث منجيات. شو يعني منجيات؟ يعني كل واحد منا كل يوم بيتعرض لهالأشياء. شايف كيف؟ القصد في الفقر والغنى، بيجوز واحد يكون بطور الغنى غنى أو بطور الفقر. والعدل في الغضب والرضا، بيطلع خلقه. شايف كيف؟ وخشية الله في السر والعلانية. شايف كيف؟ هدول ثلاثة منجيات. شو يعني؟ يعني كل واحد منا بيتعرض لهم كل يوم. شايف كيف؟ القصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا، وخشية الله في السر والعلانية. وثلاث مهلكات. هدولين لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى علامة إنه بده يظهروا وضف لهم واحدة، هلا بقولون وبضيفوا هذيك الواحدة اللي ضافها صلى الله عليه وسلم. شو هن؟ شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ما حدا لا تنصحني، انا بفهم، انا قاري، عرفت كيف؟ انا قاري البخاري وقاري القران وقاري كذا. لا تنصحني، ما بتعرف انت. بيجي الله سبحانه وتعالى بيفرض عليك اذا انت امتثلت امر الله، بدك تجي على صلاه الجمعه مثل التوت، والخطيب شو ما قالك تقول له حاضر سيدي بلسان الحال لا بلسان المقال. عرفت كيف؟ ليش؟ يعني انت بدك تسمع من غيرك. شايف كيف؟ بدك تتعظ من غيرك. لاحظت كيف؟ فلذلك ما يكون واحد عنده إعجاب كثير برأيه. في منهم أصحاب هدول الرأي، شو بيقول؟ إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. عرفت كيف؟ هذا الرأي والفهم تبعه هو أول مين بيجني عليه. فلذا والنبي صلى الله عليه وسلم ضاف عليهم هدول الثلاثة بحديث آخر ما يتسنى ذكره اليوم. ودنيا مؤثرة. شايف كيف؟ كله راكد في الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإلى كلا لح يقدم المغرب، يا صايم ادعي الله أن يوفقك لهذه الأمور.